أحسن الله إليكم. هذا سائل يا شيخ يقول عن حكم إعطاء أو بيع ماء زمزم أو الحبة السوداء للآخرين. لا بأس بذلك إذا كان بثمن معتاد، لا بأس بذلك. وأما إذا كان أنه بثمن غير معتاد بحجة أنه قرأ فيها أو فيه قراءة مركزة أو قراءة غير مركزة كما يقولون، هذا من الاحتيال على الناس. نعم.